أغلقت نور التقرير الأول وهي تعرف ما كان يرمي إليه فهد الذي لم يكن يعترف بهؤلاء خريج الكليات الأدبية ويمتهنون العلم النفسي، ولقد كانت هي إحداهم. وقبل أن تكمل التقرير الثاني وجدت أمامها ملك التي جلست على المقعد المقابل لها تنتظر اهتمام نور التي ابتسمت لها قائلة: ملوكة، عايزة حاجة؟ ابتسمت ملك وأجابت: عايزة أروح لماما. توترت نور وتركت مقعدها متجهة إلى ملك لتضمها، وإن لم يظهر عليها التأثر أو الضعف بل علقت في هدوء: هو أنا بقولك أنا زعلانة؟ بقولك عايزك توديني لماما. اندهشت نور من قوة ملك ورفضها لتستند إلى جدار مقابل ملك سائلة إياها: طيب وانت عايزاني أوديك لماما فين؟ أنا عارفة مكانها بس ما حدش راضي يوديني، وأنا مش معايا فلوس عشان أروح لوحدي. شعرت نور بضآلتها فجلست أرضا لتشعر بعظمة تلك الطفلة الغريبة. طيب أنا هتصرف فلوس وهوديك قريب، بس ممكن تقولي لي فين؟ غضبت ملك وقفزت من المقعد وهي تقول: أنت بتضحكي عليا، فاكرة أني مش عارفة كويس أنت بتفكري في إيه؟ سكتت نور وهي مندهشة من جرأة ملك التي علقت على ما يدور في عقل نور. مش جرأة ومش قوة، دي حقيقة، وانت بس اللي مش عايزة تشوفيها. خافت نور من ملك شاعرة أنها تقرأ أفكارها لتضيف الأخيرة: ما تخافيش، بس أنا هعرف لما تصدقيني، هعرف وساعتها هتشوفي الحقيقة. يعني انت عارفة أنا بفكر في إيه؟ أيوة عارفة. طيب بفكر في إيه يا ملك؟ في خالد، رغم إنك مش عارفة حاجة عنه خالص. مش عارفة إيه يا ملك؟ مش عارفة طاهر؟ طاهر مين يا ملك؟ توأم خالد. هو خالد كان عنده أخ توأم؟ قالتها تلك الطفلة التي لا أحتمل وجودها، إذ هي الوحيدة التي تفاجئني بالمكان ولا تهابني أو تخشاني. قبل أن تخرج تاركة لي تلك المرأة الضائعة، ظل خالد في غرفته ينظر إلى المرآة لتظل جملة ملك تتكرر على أذنه: فكيف عرفت هي بوجود طاهر؟ ألا تعرفون بعد من هو طاهر؟ وسوست ضاحكا إلى خالد ليتذكر من هو طاهر، وسوست إليه ليتذكر توأمه الذي غفل عنه منذ فترة، لأعيد أنا إلى عقله تلك الذكريات منذ عزاء والديه الذي أقيم في منزل جدته، هذا المنزل الذي ترعرع فيه منذ موت والديه في حادث الطائرة، فينشأ في هذا البيت القديم بميدان الإسماعيلية. ظل خالد يرمق نفسه في المرآة حتى دمع عند سماعه تلك الآية التي ملأت المكان برائحة الموت: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قالها القارئ مربع القدمين من داخل صالون الجدة الصغير، متوسطا الكثير من الرجال الجالسين أمام باب الشقة الخشبي المكون من ضلفتين مفتوحتين. ظهر من الخارج الكثير من المقاعد الخشبية الموضوعة على بسطة السلم لاستقبال المعزين، جلس عليها بعض الأهل والأقارب بينما كانا هما يجلسان على الكرسي الأخير. فلقد كان الطفلان متشابهين تماما، متقاربين من بعضهما البعض. أنا خايف أوي ومش عايز أعيش هنا مع تيتا، قالها طاهر ليعلق خالد: ما تخافش يا طاهر، احنا هنفضل مع بعض على طول، أنا مش هبعد عنك أبدا لغاية لما موت زي ما وعدتك. في ذعر علق طاهر: هو احنا كمان ممكن نموت يا خالد؟ ولو موتنا هنروح الجنة لبابا ولا هنروح النار زي ماما؟ في حزم علق خالد: ماما مش في النار يا طاهر، أنا سمعت تيتا بتقول كده، بتقول إن في نار. من داخل غرفة مارينا وفبرونيا ظلت ملك تلعب بتلك الدمية التي لم تعشق مثلها من قبل، وسط نظرات السخرية والإزعاج من الأختين اللتين لم يصدقا أي من رواياتها بخصوص الأم. مستحيل حد يخش أو يخرج من المصحة دي من غير إذن الدكتور يا ملك. بس مامي دخلت. لو دخلت مش هتعرف تخرج خالص وهتكون هنا بيننا يا ملك، ابتسمت ملك لوهلة قبل أن تنغمس في حزنها قائلة: أنا مش عارفة هي ليه مش عايزة تاخدني معاها. اقتربت مارينا بمسؤولية ناحية ملك وقالت: بعد الشر عليك يا حبيبتي، مش فاهمة. ببراءة قالتها: ولا حاجة يا ملوكة، قالتها فبرونيا التي تركت سريرها وجلست أرضا بجانبهما لتضيف: أصل احنا مامتنا برضو سايبانا. سايباكوا إزاي؟ غضبت مارينا من أختها وقالت بحزم: لا يا فبرونيا، ماما مش عارفة احنا فين، مش سايبانا، وهي مش عارفة مكانكو ازاي. مندهشة قالتها ملك. الدور الثالث، قالتها مارينا شاردة لتعلق ملك قائلة: ماله الدور الثالث؟ الطابق الثالث، هذا سري، أنا الذي أحميه دائما وأبدا، لأسكن الحزن في قلب أمهما التي كانت لا تزال في تلك المدرسة الثانوية تبحث عنهما بين عيون طالباتها. ميس نهلة، ميس نهلة، قالتها الطالبة التي لم يتجاوز عمرها 18 بعد، لتجيب نهلة في هدوء: ها؟ معلش يا حبيبتي، ما خدتش بالي. أجابت نهلة تلك المرأة الخمسينية السمراء الحزينة والتي تتميز بابتسامة حنونة لا تفارق بشرتها السمراء ذات الشعر القصير الذي ربطت عليه عصابة بيضاء صغيرة: كنت عايز أخد رأي حضرتك في حاجة. تحت أمرك يا حبيبتي. إيه رأيك في الفستان ده لحفلة التخرج؟ قالتها الفتاة وأخرجت هاتفها بصورة لفستان بنفسجي زاهن قصير. فتبتسم نهلة قائلة: تحفة يا حبيبتي، بس لو شفتي حاجة أطول مش يكون أحسن؟ يا ميس، أنا بقول رأيي اللي قلته لفبرونيا وهي بتشتري فستانها. ابتسمت الفتاة راضية لتضيف: حاضر يا ميس نهلة، هطوله شوية. طبعت الفتاة قبلة ملائكية على جبين نهلة التي دمعت بعدما غادرت الفتاة غرفة المدرسات ودخلت إحدى الراهبات المسؤولات عن أحد الفصول في تلك المدرسة القبطية للبنات. كفاية دموع بقى يا نهلة، كل البنات هنا حواليك. ابتسمت نهلة ماسحة دموعها لتضيف الراهبة: هو لسه ما فيش أخبار جديدة؟ قالتها وصاد الصمت، فلم تكن هناك أخبار جديدة بعد، فلا زال سر الثالوث الأوحد غامضا للكثير. التاريخ في الوقت الحاضر 8 أكتوبر، 12:00 ظهرا، 8. من داخل سيارة ملاكي صغيرة تتحرك بشمال سيناء متجهة إلى القاهرة، يجلس وحيد في المقدمة بزي سياحي مكون من شورت قصير وتيشيرت أبيض، وبجانبه سائق مخضرم محترف. أثر الصمت لمدة ساعتين من القيادة المستمرة حتى وصل عند نقطة تفتيش تابعة للجيش. توجه إليهما أحد ضباط النقطة طالبا من السائق الأوراق الثبوتية. تنبه الضابط لمواصفات وحيد وإن لم يشعره بأي شيء، فقط اتجه إلى الكشك الأمني وقام باتصال بالمقدم سيف الذي كان في مكتبه بوزارة الداخلية. أيوة سيف بيه، وحيد اللي بلغتونا عنه وصل، وبطاقته عادية مش ضارب ورق. كان المقدم سيف يعلم أن وحيد لن يحتاج إلى تزوير هويته، فلم يلتحق أبدا بأي جماعة مسبقا، وماضيه لا يحتوي على أي شوائب إجرامية. ولولا إيقاع الداخلية بأحد زملائه بالخلية الذين ظنوه قد قتل لما استطاع الوصول لمثل هذه المعلومات. بعد إذنك يا فندم، محتاجين نركب الخطوط اللي في العربية عشان نتأكد إن معهمش أرقام تانية. مفيش أي مشكلة، وطبعا ما ينفعش يحسوا بأي حاجة، والباقي حضرتك عارفه. مفهوم يا فندم، قالها الضابط متجها إلى السيارة بعدما شغل أجهزته المتصلة بالقمر الصناعي للتحقق من هوية أرقام الجوالات الداخلية في السيارة، حتى أشار له الجهاز بإتمام المهمة ليسأل الضابط: حضراتكو كنتوا فين؟ كنا في، قالها وحيد متلعثما ليتدخل السائق: في شرم، كنا في أجازة. ألف حمد لله على السلامة. طب بعد إذنك افتح لي الشنطة. فتح السائق حقيبة السيارة وبدأ الضابط إتمام مهمته في وضع جهاز صغير للتصنط لا يزيد حجمه على عقلة الإصبع دون أن يلاحظ شيئا. ثم أقفل الضابط الحقيبة وشكرهما معطيا إياهما هوياتهما ليتحرك إلى الطريق المؤدي إلى القاهرة، ليقوم وحيد بمكالمة تليفونية مسجلة من قبل الداخلية. ألو، سلام عليكم. أيوة يا وحيد، أنت فين؟ مش مهم، أنا كنت محتاجة أجر شقة في السلام، تعرف ألاقي فين؟ إشمعنى السلام؟ هتفهم بعدين، ممكن تساعدني؟ أنا عارف إنك كنت ساكن هناك صح؟ طيب يا وحيد، من غير عصبية خليك في النهضة، دي أكتر حتة في السلام فيها إيجارات، في هناك شارعين مشهورين جدا كلهم إيجار مفروش، غير كده مش هتلاقي هناك حد بيأجر. النهضة؟ أيوة، ولو حابب تيجي تقعد عندي البيت بيتك. لا شكرا، هكلمك تاني، قالها وحيد وأنهى المكالمة ليترك المقدم سيف سماعة رأسه التي كان يتصنط بها على المكالمة قبل أن يتوجه بحديثه إلى أحد الضباط الجالسين بجانبه في استوديو خاص برصد المكالمات. خليكوا راكبين الخط، لو حصل أي حاجة تبلغوني. أنا هروح أبلغ اللواء فاروق. قالها المقدم سيف وغادر متوجها إلى رئيسه الذي كان في غرفة الاجتماعات كعادته ليبلغه بالخطة التي وضعها في دقائق معدودة. أيوة يا حبيبي، أنا حاسة أني هتأخر برضو، لو سمحت كفاية عتاب ودعيلي أخلص شغلي بسرعة عشان أعرف أرجع. أغلقت نور الخط الهاتفي واتجهت إلى ممر الطابق الثالث في استياء لا تعرف سببه. أخذت قدماها الحافيتان تخترقان الردهة حتى وصلت إلى غرفة خالد الذي كان واقفاً عند حامل اللوحة يرسم باحترافية مذهلة. مكملاً اللوحة التي كان قد بدأها منذ وصوله، راسماً هذا الكائن المخيف ذا الثلاث رؤوس داخل جسد هذا الأسد الغاضب. إزيك يا خالد؟ بتعمل إيه؟ لم يجب خالد وظل يرسم بقلمه الرصاص، وكأن هناك من يلقنه شيئاً مسحوراً غريباً، فظل يضع خطوطه في عصبية وهو يتمتم بتراتيل غير مفهومة حتى إن عينيه اتخذتا لونا أكثر قتامة من الطبيعي. فاقتربت نور منه وحجبت جزءا من اللوحة بيدها ليتابع هو رسمه على يدها في شيء من الريبة. فخافت نور ساحبة يدها ورجعت خطوتين إلى الوراء، فتنبه هو لها أخيرا فابتسم ونظر إليها بعينيه اللتين عادتا إلى طبيعتيهما قائلا: نور، انت هنا من امتى؟ استعادت نور رباطة جأشها، أو لعل لون عينيه الطبيعي هو ما طمأنها لتجيب: من ساعة ما بدأت رسم، قالتها وهي تمسك يدها ألما من خطوط قلمه. أنا ما رسمتش أصلا، قالها خالد صادقا وإن كان هو الفاعل. لم تشأ نور الدخول في جدالات كثيرة، فتجاهلت اللوحة التي أوقعتها أنا لتوي مرة أخرى خلف السرير في مكان المفضل، وإن ظلت مستمرة في مكانها، ليلتف خالد لحامل لوحه الخالي واضعا قلمه قائلا: أنا كنت لسه ناوي أرسم بس خلاص مش قادر. طيب مش مهم، دلوقتي أنا عايز أتكلم معاك بوضوح. شمعنى؟ وقفت نور واقتربت من خالد قائلة: يا خالد، هو أنت ليك أخ توأم؟ لم يعلق خالد لتشك نور أكثر. يا خالد أنت لازم تحكي لي كل حاجة، لازم تساعدني عشان أساعدك. تساعديني إزاي؟ أخرجك من هنا. مستنكرا علق على كلامها: ومين قالك أني عايز أخرج من هنا؟ أنا عايز أموت هنا. ليه يا خالد؟ أنت عملت إيه بالظبط؟ انزعج خالد وأجاب: مش أنا اللي عملت، ده كان هو. هو مين؟ توأمك؟ كادت نور تصل إلى الحقيقة وإن كانت أعقد مما تظن، ليضيف خالد: مش هتفهمي، جربني. قالتها نور ليسرح خالد كثيرا حتى غاب عن الزمان والمكان باحثا عن سر الثالوث الأوحد في سبعينيات القرن الماضي. في سبعينيات القرن الماضي من داخل عيادة أحد أشهر أطباء النساء والولادة بمصر الجديدة، كان إبراهيم سعيدا باختياره لهذا الطبيب دون غيره، فلقد اشتهر بأجهزته الحديثة التي تكشف نوعية الجنين والتي تعرف باسم السونار. لم يكترث الأب بالمبلغ المدفوع، فهو فاحش الثراء ولا يبخل على زوجته بشيء، فهي أغلى من كل ما يملك في هذه الدنيا، فليس له أخ أو صديق كما كان يتمنى أن يرزقه الله بابنه لتكون حنونة على وحدته، فهو يعرف حنان الفتيات وتعلقهن بالأب. نظر إلى زوجته التي كانت تبتسم له رغم آلامها، فلقد كان بطنها ضخم الحجم نسبيا. انتظر الأب حتى جاء دوره بعد أكثر من ساعة ليدخل أخيرا على الطبيب، والفضول يكاد يقتله. عرف الأب والأم نفسيهما للطبيب ثم سأله: هو بجد حضرتك تقدر تعرف نوع الجنين؟ ضحك الطبيب شاعرا بقيمة جهازه والذي سيجلب قيمته أضعافا مضاعفة لا محالة: أيوة طبعا، العلم اتقدم جدا برا، وأنا حابب أن مصر تستخدم نفس التكنولوجيا. طيب احنا عايزين نعرف أرجوك، غضبت الأم قائلة وهي تجلس على الكرسي المواجه للأب. يا حبيبي كل اللي يجيبه ربنا كويس، وبعدين مش تطمن عليا الأول ببطني اللي أنا جرها قدامي دي؟ ضحك الأب وقال: طبعا يا نور عيوني، هو أنا ليا غيرك؟ قطع الطبيب الحديث حتى لا يهدر المزيد من وقته قائلا: احنا هنعمل كل حاجة بس لسه بدري على ولد ولا بنت دي، احنا النهاردة هنشوف اول تكوين للبيبي ونطمن ونقول لكم كل حاجة. ياريت بس حضرتك تتفضلي مع الممرضة على السرير وبل ما شوف كل التحاليل مع الأستاذ. حاضر يا دكتور، قالتها الأم وهي ترافق الممرضة إلى ذاك الجانب المستور من الغرفة. نظر الطبيب في أوراق التحاليل بشكل تقليدي، ثم اتجه إلى خزانة بجواره وأخذ قفازا ليده، ثم اختفى خلف الساتر ليترك الأب في حالة من التوتر، بينما بدأ بتفقد بطن الأم بجهازه الحديث ناظرا إلى شاشة صغيرة جدا. لحظات ثم ابتسم للأم وقال: عشان كده. إيه يا دكتور؟ قالتها الأم ليحرك الطبيب رأسه من خلف الساتر لينظر إلى الأب ويقول له: تقدر تتفضل يا فندم. سارع الأب إلى خلف الساتر فأشار الطبيب إلى الشاشة، لينظر الأب إليها في جهل ليتساءل: مش فاهم، ولد ولا بنت؟ مش عارف. قالها الطبيب ساخرا ليغضب الأب قائلا: أفندم قلت لك لسه بدري، أنا عاوز أوريك حاجة تانية. شايف إزاي هم قريبين قوي من بعض؟ ابتسم الأب والأم اللذان فهما على الفور ليقولا في نفس واحد: توأم. هز الطبيب رأسه موافقا ليبتسم الأب لزوجته في سعادة وهو يمسك يدها، فيتحرك الجهاز الذي كان يمسك به الطبيب الذي اندهش فجأة وارتبك: فقد اكتشفني للتو، فلقد كنت مظلوما من حينها. سبحان الله، قلق الأب وتجهمت الأم ليتساءل سويا: خير يا دكتور؟ خير خير، قالها الطبيب ثم ابتسم فجأة وقال: الله يكون في عونكم. خير يا دكتور، في إيه؟ ترك الطبيب الجهاز وقال كلمته الأخيرة: دول ثلاثة. ثلاثة؟ يعني أنتوا ثلاثة؟ سألت نور، فابتسم خالد قائلا: مش عارف. يعني إيه مش عارف؟ كفاية ملوعة في الكلام. ملوعة؟ هو أنت متأكدة أنك دكتورة؟ استنكرت نور تجريح خالد وقالت: أنت شايفني إيه؟ شايفك زيك زي. إزاي؟ تايهة، قاعدة خايفة، مستنية الحساب. هو أنت مش شايفة إحنا فين؟ نظرت نور إلى المكان بشيء من الرهبة قبل أن يكمل: أنا حاسس أننا أموات، مش عايشين. قالها ودمعت عيناه: أو يمكن ندمانين على الحياة. تركت نور السرير واقتربت منه وقالت: عشان كده لازم تحكي لي أكتر. وإيه الفايدة؟ عشان تعيش يا خالد. ومين قالك إني خالد؟ وقفت نور متوترة: تقصد إيه؟ ما أقصدش حاجة. طيب قولي، فين أخوكم التالت؟ وقف خالد وضحك ضحكة مثيرة هزت المصحة وقال: كلناه. قالها ثم تابع ضحكاته: يا خالد. لم يسمعها وظل يضحك في الظلام لتلمع عيناه حتى بكت نور خوفا وجلست على الكرسي قائلة: لو سمحت. تنبه لدموعها فتوقف فجأة، ثم تغيرت ملامحه إلى ملامح طفل صغير. ما تعيطيش. كاد خالد يبكي راكعا بجوارها قائلا: عشان خاطري ما تعيطيش، أنا هسمع الكلام، والله هسمع الكلام. مسح دموعها فنظرت إليه مندهشة بعدما فقدت السيطرة على نفسها، حيث كانت تفتقد زوجها وابنتها. طيب ممكن بقى تفهمني، فين أخوكم التالت؟ في براءة أجاب خالد: ماما قالت إننا كلناه، هي قالت كده، الدكتور قال لها كده. عاد الأب والأم للمتابعة بعد عدة أسابيع لذلك الطبيب الذكي الذي يعرف الكثير، أبعد من رؤية سكان ذلك الزمان. كان بطن الأم قد أصبح أكبر حجما، حتى إن المتواجدات بالعيادة ظننن أنها على وشك الولادة، ليطلبن من الممرضة دخولها أولا لكرم أخلاقهن حال جميع أهل ذلك الزمان، ولكن الأب أصر على الانتظار حتى يحين دوره، مما جعله ينتظر لأكثر من ساعة ونصف. دخل أخيرا متلهفين لرؤية تلك الشاشة السحرية العجيبة التي تعكس لهما ما في رحم الأم. أهلا أهلا يا حضرات، دكتورنا العظيم. أهلا يا مدام، طمنيني. جلست الأم وهي تقول: والله العيال هدوني يا دكتور. في فخر قال الأب: مش ثلاثة يا دكتور. أكيد طبعا. طيب اتفضلي يا فندم نطمن عليهم بدل ما يزعلوا، قالها الطبيب في سخرية، بينما كانت الممرضة قد بدأت في تجهيز الأم على سرير الكشف خلف هذا الساتر الأبيض، حتى وقف الطبيب وارتدى قفازا جديدا واتجه إلى الأم، فبدأ بدلك بطنها بسائل لزج، ثم مرر ماسحه الثمين عليها ليشاهد على شاشته السحرية الصغيرة هذه الحركات التي تكون بداية لحياة بائسة. تغيرت ملامح الطبيب الذي ظل يحرك جهازه مستغرقا وقتا أطول من المعتاد، فتوقف الأب في فضول واقترب، ولكن الطبيب أشار له أن يظل في مكانه، فتتغير ملامح الوالدين حتى أنهى الطبيب عمله وعاد إلى مكتبه، لتسارع الأم خلفه في لهفة قائلة: في إيه يا دكتور؟ ولا حاجة، اطمني خالص. أمال مالك كده يا دكتور، وشك متغير؟ قالها الأب مستفهما، ليبدأ الطبيب شرحه: كل حاجة كويسة، بس طبعا أنا كنت شرحت لحضراتكم إن حمل الثلاث توائم بيكون مش مستقر وصعب. يعني إيه يا دكتور؟ طمني الله يخليك. اطمني يا فندم، التوأم كويس. قالها الطبيب بعدم اكتراث لتلك الروح التي فقدت، تلك الروح التي لم يعرها اهتمامه، فلم يبالي هذا الطبيب الذي ألعنه من حينها، لم يبالي بيه. طيب في ايه يا دكتور؟ زي ما قلت لحضرتك، التوأم كويس، بس الثالث للأسف مكملش. سكت الأب لحظة ثم تابع بينما دمعت عينا أمي: يعني في طفلين كويسين؟ 10/10، ما شاء الله عليهم. قالتها أمي باكية: والتالت يا دكتور؟ ابني التالت راح فين؟ نظر الطبيب ابن الفاسدة إلى ساعته وهو يحسب كم الخسائر التي يتكبدها في إهداره لوقته في هذا الحديث، ليقاطع الأب ساخرا في محاولة للنظر إلى نصف الكوب المملوء ومساندا لأمي: أكيد إخواتك لو. لم يبتسم الطبيب وتابع بجدية لإنهاء الحديث: نظريا ممكن تحصل حاجة زي كده، إن طفل ياخد من جينات توأمه عشان يكمل نموه، بس دي حالات نادرة جدا ولسه العلم بيبحث فيها. الواضح إن الجنين التالت ممكن يكون نزل، وده شيء بيحصل في حالات التوائم الكتيرة، خصوصا إن التالت كان في بويدة لوحده، يعني ما كانش متماثل لإخواته. بس الحمد لله أقدر أكد لكم إن الحمل دلوقتي ثابت، وإن التوأم في صورة طبيعية وصحية جدا، وياريت بس تقولي بعد أسبوعين مش أكتر عشان أطمن أكتر. ظل الوالدان جالسين في لحظة حداد على روح التي ظن أنها اندثرت، ولكنهما سرعان ما تناسيا عندما نادتهما الممرضة ليخرجا من تلك الغرفة دون اكتراث لحقيقة وجودي أو عدمه، لأبدأ أنا عهدي في الانتقام، الانتقام ممن أزهق روحي طمعا في أعضاء جسدي الفاني. حاولت نور السيطرة على انفعالاتها وهي تتساءل: طيب يا خالد، يعني وصلنا لنفس الفكرة، انتوا توأم اتنين. سكت موافقا لتتابع نور: يمكن جينات الأخ التالت تكون في جسمكم وساعدتكم انكم تحسوا أكتر ببعض، وده يبرر ان يبقى في بينكم توارد خواطر. تنبه خالد وارتسمت على وجهه ملامح سعادة مفاجئة: يعني دي أحلامه هو؟ بالظبط كده، وعشان تعرف تعيش لازم تخرج كل الأحلام دي. يعني ايه؟ يعني عشان تنسى أخوك لازم تخرج كل الأحلام والكوابيس دي، خرجها من جواك، اكتب عنه كل حاجة، خرجه من تحت جلدك عشان تقدر تعيش وتخرج من هنا، خرجه من مخك، خرجه على الورق، أو احكي لي وأنا هسمعك. ظهر الارتياح على وجه خالد الذي وافقها أخيرا: خلاص أنا هحاول أكتب وهحاول أحكي لك، بس فكرك كده الكوابيس هتخلص؟ هتخلص، هتشوف. قالتها وذهبت لتتركه يكتب، بينما نادها مرة أخيرة قائلا: دكتورة، يعني احنا فعلا اتنين؟ قالها زائدا من شكوكها التي كانت لا تجد لها جوابا: فهل هو واحد أم ثاني اثنين أم ثالث ثلاثة؟ وإن كان فمن هو ومن هما ومن أنا؟ أنا موافق على الخطة دي يا سيف، ما شاء الله على دماغك، تطلع من هنا على مكتبنا في السلام، تبدأ تنفذ في الكلام ده قبل ما الواد ده يوصل. قالها اللواء فاروق للمقدم سيف الجالس أمامه على منضدة الاجتماعات: تمام يا فندم، اعتبره حصل، تديني تمام دقيقة بدقيقة، وتابع الرائد عادل عشان أنا هبقى معبونة عشان نحاول نوصل لحل في موضوع ملك قبل ما الرئيس يعلق. قالها اللواء فاروق ليذهب المقدم سيف متجها إلى سيارته ليصل في دقائق إلى مكتب السلام للأمن الوطني، والذي كان يضم ضابطين يعلمان خبايا الأمور في المنطقة، ليحييهما المقدم سيف ويبدأ في تنفيذ خطته: أنا عايز أعرف الشقق المتاحة للإيجار في النهضة. زي ما حضرتك قلت فعلا، هم شارعين اللي الأهالي بيأجروا فيهم. تمام، عايز أعرف في كم شقة موجودة للإيجار. اشمعنى؟ ابتسم المقدم سيف بخبث قبل أن يضيف: عايز أأجرهم كلهم. اندهش الضباط وكرروا جملته: تأجرهم كلهم؟ أشعل المقدم سيف سيجارته وأخذ نفسا عميقا قبل أن يضيف بمكر: إلا شقة واحدة. التاريخ في الوقت الحاضر 8 أكتوبر الساعة 6 مساء. 9. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. قالها المؤذن وكأنما يخاطبه، ذاك الذي كان يحاول النوم دون فائدة، فلا زال الأرق يطارده وإن لم يكن. طاهر قد قابل فريدة، بعد ليشرد هكذا كالعشاق، فهيامه كان في البحث عن الحقيقة. تساؤلات كثيرة يطرحها عقله الذي بدأ ينضج ليتساءل عن خالقه الذي لم يقابله قط، متذكرا ذلك الشيخ الذي جلبته جدته ليحفظه القرآن، وكان يضربه بتلك العصا الخشبية التي لا تزال آثارها تغطي بعض أجزاء جسده، ليحفظ طاهر الكثير من الآيات دون استيعاب معانيها، ليظل يبحث عن الحقيقة في الظلام تارة، وفي الإنجيل تارة، وفي التوراة تارة، وحتى في بعض كتب البوذية، وإن لم يستطع أن يجهر بما يبحث عنه أمام مشايخه ومعلميه، حتى كاد يفقد اليقين بوجود خالقه، وإن ظل الخوف يحاصره من ترك الصلاة، فطالما تخيل دائما عذاب القبر الذي كان شيخه يذكره به باستمرار وهو يعلم على جسده علامة جديدة، هذا العذاب الذي كان يشبهه كثيرا بالعرض، الذي سيظل يعرض على الميت في قبره حتى قيام الساعة ومحاسبته، العرض الدائم والمستمر في حياة البرزخ الذي سيكون بمثابة مواجهة الميت بمصيره، لينظر إليه الميت آلاف السنين في انتظار تنفيذ أحكام ربه، ليتذكر طاهر جحيم انتظاره نتائج دراسته التي كانت بمثابة عذاب أكبر من نتائج فشله نفسها. فكيف يكون شعور الانتظار لآلاف السنين أمام شاشة العرض؟ عرض العذاب، رائحة جهنم التي ستذيب لحوم كل عاص حتى يدفع ثمن خطاياه. لتزداد تساؤلاته، لما يدفع خالقه بحرقه بتلك الطريقة لينفر طاهر من الحياة نفسها متمنيا أي شيء يضمن له الهروب من تلك اللحظة، يتمنى أن يتلاشى أو يفنى عدما حتى يهرب من الحساب، فلن يتحمل حرارة السعير الذي تتعدى حرارته حرارة الشمس، ليبدله الخالق لحما جديدا كلما ذاب لحمه فيزيده من العذاب ألوانا، ليكره طاهر لحظة ميلاده متمنيا الفناء، متفهما لما أبت الجبال حمل تلك الرسالة التي تقبلها الإنسان، ليظل يعاتب خالقه على سبب خلقه متمنيا الهروب من هذا المصير، فلم يكن جاهزا أبدا لهذه الساعة التي سيظهر له فيها هذان الملكان اللذان حفظ توصيفهما عن ظهر قلب منكر ونكير، فهما لا يزالان يزورانه كلما نام أو غاب لحظات عن الوعي، ليكره طاهر نومه الذي يتخيلهما فيه كما وصفهما جبريل لنبي المسلمين محمد، ذلك الوصف الذي عجز عن الإحاطة بطولهما وعرضهما، بل وصف أصواتهما كالرعد القاصف وأعينهما كالبرق الخاطف وأنيابهما كالصياصي، لهب النار في أفواههما ومنخارهما ومسامعهما، يمسحان الأرض بشعورهما ويحفران الأرض بأظفارهما، ومع كل منهما عمود من حديد لو اجتمع عليه أهل الأرض ما حركوه. يأتي منكر ونكير، الميت في قبره وحيدا يسلكان روحه في جسده، ثم يقعدانه فيقولان له: يا هذا، ذهبت عنك الدنيا وأفضيت إلى معادك، فأخبرنا من ربك وما دينك ومن نبيك. هذه الأسئلة الثلاثة التي حفظها طاهر عن ظهر قلب خوفا من تلك الساعة التي سينتهره فيها الملكان انتهارا، يرى فيها أن أوصاله قد تفرقت وعروقه قد تقطعت، ليجيب عن تلك الأسئلة: ربي الله الواحد الأحد ودين الإسلام ونبي محمد. رددها طاهر متذكرا، وترك سريره فزعا، ووقف ملبيا الأذان ليخرج تاركا خالد ويسرع بالنزول من عقار جدته بميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة، متجها إلى ذلك الشارع الضيق، مسرعا إلى المسجد قبل إقامة صلاة العصر، فيقابل حبيب الذي كان قد تعرف على خالد منذ أشهر قليلة، ليستوقفه قائلا: يا عم خالد رايح فين ومش بترد على التليفون ليه؟ أنا كنت هروح. نظر طاهر في استياء إلى وشم العذراء المرسوم على ساعد حبيب، ثم قال: أنا طاهر مش خالد، ربنا يهديكم جميعا. قالها وذهب في طريقه ليندهش حبيب الذي ظل مسمرا للحظات عندما دخل طاهر حرم المسجد مسرعا إلى الصفوف الأولى، متذكرا توصية معلمه بفضل الصفوف الأولى، ليدفع ببعض كبار السن حتى وصل للصف الثاني مباشرة قبل إقامة الصلاة، بينما كان خلفه وحيد الذي لم يزل في المنطقة يلملم ما تبقى له من مقتنيات داخل مقر الحملة لينظر له من خلال نظارته بشيء من الريبة، فلقد كان وحيد مندهشا، فلم يكن يتوقع أن يكون مثله ممن يصلي، وإن كان طاهر غير منتظم في الصلاة بعكس وحيد الذي كان منتظما فيها وفي الدروس التي تليها بين الفروض. ظل وحيد في الصلاة ناقما حتى إنه لم يهتم بالخشوع فيها، حاله حال الذي يؤدي الصلاة كأنها من العادات اليومية، كما كان طاهر شاردا في وشم حبيب الذي لفت انتباهه ليظل يتساءل عن حرمته في عقله حتى فرغ الشيخ من الصلاة، ثم أدى الجميع صلاة السنة بينما ظل طاهر متوقفا وكأن على رأسه الطير حتى فرغ الجميع من صلاتهم، واجتمع بعض الشباب حول شيخهم الشيخ سالم هذا الرجل الطيب الذي أمقته وأمقت لحيته البيضاء التي تمنعني من الاقتراب منه، ومن بينهم وحيد الذي لم يزل يراقب طاهر ظنا منه أنه خالد في تعجب لا يخلو من الحقد، فقد كان يعلم بميراثه وثروته التي كان يتمناها حتى وإن قايدها بوالديه. اقترب طاهر من الشيخ في تحفظ ليناديه بابتسامة بشوشة: ازايك يا طاهر يا ابني، سلام عليكم يا شيخنا. كان الشيخ سالم قويا بدين الجسد هادي الملامح يحبه الجميع عداي. عليكم السلام يا ابني، اتفضل اقعد معانا. واقف ليه؟ في تحفظ ظل طاهر واقفا لحظات قبل أن يقترب من الشيخ هامسا: كنت محتاج من حضرتك فتوى، بس على انفراد لو أمكن. ابتسم الشيخ سالم سعيدا بسؤاله وكسر حاجز صمته ليأمر كل تابعيه بالانصراف للحظات قائلا: معلش يا أولاد، ابن طاهر أول مرة يسألني في حاجة، من غير تكليف سيبونا أقعد معاه شوية، أنا عظمتي بقت تقيلة. تحرك الشباب ومعهم وحيد الذي اندهش من اسم طاهر ليقتله بنظراته، بينما جلس الأخير في ارتياب أمام شيخ المسجد مستفسرا منه عن طبيعة الفتوى. قول يا طاهر يا ابني وما تتكسفش، كل اللي في سنك بيسألوني عن حاجات كتير. لا حرج في الدين، اسأل اللي في نفسك. في إحراج نظر أرضا ثم همس قائلا: كنت عايز بس علي حسك يا حبيبي، مفيش حد معانا، احنا لوحدنا. لم يكن الشيخ يعلم بوجودي، فلقد كان طاهر خائفا مني، وإن كان يجهل أني أمتلك أذنيه ولسانه وشفتيه لأنطق بما أحب. حاضر، آسف يا شيخنا، أنا كنت عايز أستفسر عن الوشم. اندهش الشيخ من السؤال الذي لم يسأله الشباب يوما، فلقد كان معتادا على أسئلة متعلقة بالجنس أو أشياء من هذا القبيل ليقول الوشم. أحرج طاهر وكاد يترك الشيخ الذي أمسك بيده وقال: رايح فين يا ابني؟ هو أنا لسه قلت حاجة؟ ارتبك طاهر وقال: أصل يا شيخنا أخويا كان هيعمل وشم وأنا خايف عليه. أستغفر الله العظيم، الوشم ده حرام عند جميع العلماء. في استياء أجاب طاهر: ليه يا شيخنا؟ هو بيضر حد؟ في تعجب أجابه الشيخ: أيوة طبعا يا طاهر، بيضر صاحبه، ربنا أحسن وأبدع خلقه، ومش من حقنا يا ابني نعدل عليه، جسمنا ده أمانة لازم نحافظ عليها زي الصحة كده. طبعا طبعا يا شيخنا، بس قولي أخوك مين؟ قالها الشيخ متعجبا ليجيب طاهر: خالد يا شيخنا، أخويا خالد، عمري ما شفته هنا، مع أني في المسجد ده بقالي سنين. في ارتباك أجاب طاهر: معلش، مسير ربنا يهديه وتشوفه في الجامع إن شاء الله. ده دورك يا طاهر يا ابني، بس قولي هو إيه اللي طلع في دماغه حكاية الوشم دي؟ سكت طاهر لحظة قبل أن يجيب: واحد صاحبه. هي دي أصل كل المشاكل يا طاهر يا ابني، الصحبة. النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام كان بيوصي دايما بالصحبة الصالحة، وكان دايما بيحذرنا من أصدقاء السوء. خليك جنب أخوك يا طاهر وابعدوا عن أصحاب السوء يا ابني عشان تسلم. حاضر يا شيخنا، إن شاء الله خير، قالها ووقف ليقول له الشيخ: ماشي ليه يا طاهر، ما تحضر معانا الدرس؟ في تردد أجاب طاهر: معلش يا شيخنا، والله عندي شغل. ثم غادر المسجد والغضب يملأه، بينما كانت نظرات وحيد تلاحقه ليترك الشيخ ويتابعه بعدما خرج دون حضور الدرس كعادته، فيجد طاهر حبيب واقفا في انتظاره بابتسامة بشوشة. حرما يا عم الطاهر، والله كنت ناوي اخطف ركعتين معاك، بس بصراحة مش متوضي. ساخرا قالها حبيب بسلامة نية لم تحفظه من غضبه، فلقد كان هو قد حسم أمره مسبقا لينهال هو عليه بالضرب والتعدي، ليسقط حبيب أرضا في اندهاش وألم. خالد حرام عليك، بتعمل إيه؟ أنا لو قمت عليك هموتك، قالها حبيب في حسرة لم تمنعه من تلقي المزيد من الضربات، حتى تدخل وحيد وبعض المصلين ليحموا حبيب من قسوته غير المعهودة وطاقة الغضب التي تملكته للحفاظ على خالد، بينما نظر وحيد إلى وشم حبيب ليبتسم فرحا من تصرفات طاهر التي شعر أنها تخفي الكثير. استيقظ خالد شاعرا بالضيق من داخل المصحة ليجد ملك تجلس كعادتها في هدوء قائلة: حلمت بي تاني؟ في اندهاش سأل خالد: وانت ايش عرفك؟ ابتسمت ملك قائلة: أنا أعرف كتير، بس ده مش مهم، المهم إن حالتك تتحسن عشان أروح لماما. في تعجب سأل خالد: وأنا مالي بمامتك؟ قفزت ملك من كرسيها وقالت: اسأل نفسك، عموما أنا وعدوني إنك لما تخف هروح لماما، وأنا جاي أقولك إنك لازم تسمع كلامها وتكتب، صدقني هترتاح، اكتب عنه كل حاجة زي ما كتب عنك زمان كل حاجة. توتر خالد ووقف تاركا سريره، بينما غادرت هي الغرفة ليحاول استيقاظها: انت عارفة طاهر كتب عني ايه؟ التفتت ملك له وقالت بابتسامة: كتبك انت شخصيا. قالتها وسكتت برها قبل ان تكمل: صدقني لو كتبت انت كمان عنه هترتاح وهتخف، وانا هرجع لماما. ظل خالد يتأمل كلامها في اندهاش ليتذكر إصرار نور عليه أن يكتب، استسلم وأخذ قلمه الرصاص وأعد لوحاته الخاوية وذهب ليجلس على الكرسي المجاور له ليغرق في الكتابة، وهو يتذكر شيئا فشيئا حتى تملكه الألم، فقد حاول مرارا وتكرارا النسيان، ولكن قدره قد دفعه مرة أخرى ليتذكره هو صاحب سر الثالوث الأوحد، ليتذكر بدايته: خالد، خالد ابن إبراهيم. دخل المقدم سيف مع زملائه حي النهضة متجهين بسيارته إلى محل جزارة كبير مملوك لأحد ملاك العقارات المشهورين بالمنطقة، وقد فتح الرجل جزارته في هذا الوقت خصيصا لاستقبال ضباط الأمن الوطني الذين اتصلوا به للضرورة ليلبي الرجل نداءهم في توتر، ليبدأ في الإنصات إلى طلبات المقدم سيف الذي اختاره دون غيره لثقة زملائه به خوفا على مصالحه، وقد كانت مكيدة المقدم سيف تستوجب تأجير كل شقق المنطقة عدا شقة في عقار هذا الرجل، على أن يسمح لهم بالدخول مسبقا لوضع أجهزة تصوير وتصنت في هذه الشقة. وبالطبع لم يعترض الرجل الذي لا يسمح بالإيجار لغير العائلات وإن كان مضطرا للقبول، هيبة من رجال الدولة والسلطة الذين قد يحتاجهم في عما قريب. تسلم المقدم سيف مفتاح شقتين في عقار الرجل، إحداهما في الثامن استأجرها لوضع قواته من ضباط وفنيين لمتابعة وحيد وتصفيته إن ساءت الأمور، وشقة أخرى في السابع دخلها مع بعض الفنيين لوضع شبكة من الكاميرات في كل نواحيها. وبالفعل وفي ساعات معدودة كان الفنيون قد نجحوا بتوصيل كاميرات متناهية الصغر في كل أرجاء الشقة، موصلين إياها بشاشات عرض وضعت في الشقة التي تعلوها في الطابق الثامن، حتى بدأت الشمس في الشروق لينتهي الجميع من عملهم في الطابق التاسع مسلمين صاحب العقار مفتاحها ساكنين الطابق الثامن في انتظار ظهور وحيد. بينما كان الكثير من ممثلي المقدم سيف قد ظهروا في شوارع المنطقة مستأجرين كل الشقق المتواجدة وعددها 18، في ساعات معدودة وسط سعادة بالغة لملاك الشقق الذين جهلوا حقيقة ما يحدث بمنطقتهم، عكسي أنا الذي يرى ما في باطن النفوس، خاصة قريني أنا الذي لا يزال يبحث عن هويته في تلك المصحة ليكتب بيسراه ما يظنه صحيحا. أنا خالد، خالد إبراهيم الوكيل، ولدت في القاهرة سنة 1979، ونشأت بها في عائلة فاحشة الثراء لأعيش بضع سنوات حتى سبقنا والداي لملاقاة ربهما وأنا في الثامنة، فأصبح شريدا في تلك الحياة البائسة لا يؤنس وحدتي غيره هو. سنوات مرت علي وأنا ساكن لا أستطيع التمرد كطبيعتي، أطيع الجميع رغم حبي لحريتي، فلست بتابع أو مؤمن، لا أعرف حتى إن كنت ملحدا، فقط أبحث عن حريتي. هكذا خلقت، فلما تقتلون فطرتي؟ دعوني حرا أبحث عن خالقي، فالعمر لحظة، لحظة لا أريد إهدارها في سجود وتعبد لخالق لم أره منذ ولادتي. فالجنة والجحيم هنا على تلك الأرض، المتعة والألم هنا وسط الخلق، فلما أخسر ساعاتي القليلة في هذا الهراء؟ كل هذا كان في خاطري، عشت مسالما كالجدي حتى غدر هو بي واستقبلت خيانته في اليوم الذي فيه قتلت. التاريخ في الوقت الحاضر 9 أكتوبر الساعة 8 صباحا، 10، من داخل مكتب متواضع جدا ومليء بالدفء، جلس اللواء فاروق مع أحد كبار مسؤولي الكنيسة في تلك الغرفة الواسعة وإن كانت تبدو ضيقة لتكدسها بالمفروشات والأثاث. كان الخشب أساس الديكور من الأرضية البركيه البنية كلون الخشب الذي يكسو منتصف الحوائط السفلى، تاركين الجزء العلوي لدهانات فاتحة لتظهر اللوحات الفنية المعلقة عليها. ترك القس مكتبه ليجلس بجانب ضيفه على أريكة خضراء أكثر انخفاضا تجاور عمدانا خشبية عليها شمعدانات نحاسية قديمة نحت عليها سر الثالوث الأوحد. كان هذا القس السبعيني يرتدي زيه الأسود، يجلس حزينا متكلما في هدوء وقلق. أنا مقدر الظروف يا فاروق بيه، بس أنا فعلا الضغط علي بقى صعب. أنا مقدر ده، بس أكيد حضرتك عارف خطورة الموقف سياسيا. يا فاروق بيه أنا راجل مسيحي، يعني عمري ما هضر حد، وإحنا أكتر ناس ممكن نستحمل، بس الشباب الصغير مش هيفهم ده، الشباب محتاج إجابات. الأم اللي خسرت بناتها الاتنين عايزة سبب جديد تعيش عشانه، البنت اللي أمها ماتت عايزة حضن جديد تبات فيه. الضغط بقى عالي وأنا خايف أعيش ولاقي يوم مسيحي ماسك سلاح. أنت عارف يا فاروق بيه إن المسيح الحقيقي أهون عليه يهاجم مسيحي من إنه يهاجم مسلم. أنهى القص هراءة ليضيف اللواء فاروق هراءة وهو الآخر. عارف يا بونا، وانت عارف إن نفس الكلام في ديننا، بس الموضوع مش دين. بيتهيأ لك يا فاروق بيه، بيتهيأ لك. الموضوع في الدين، في الهوية نفسها، وده مش غلط ولا عيب. من أول حواء وآدم والبني أدمين بيتصارعوا عشان هوية، عشان دين أو جنس. بس الفرق إن رغم الصراعات دي والاختلاف ده كانت الناس بتعرف تعيش مع بعضها. عارف ليه يا فاروق بيه؟ ليه يا بونا؟ تساءل ليجيب القس آسفا بالحقيقة التي عزلتها ظهرا عن العقول. عشان الناس كانت حابة تعيش، كانت حابة الحياة، عشان كانت الحياة تستحق تتحب رغم الحروب والمرض والفقر. إحنا مش أفقر جيل ولا أكتر جيل عنده حروب وموت ودم، بالعكس عمر ما الحياة ما كانت أسهل من كده. زي ما بقولك يا فاروق بيه، الفرق إن الناس كانت حابة الحياة، كان عندها أمل في بكرة، أو يمكن ما كانتش خايفة زي دلوقتي من بكرة. عندك حق يا بونا، وإحنا هنجيب حق كل اللي راح قريب قوي. حاولت أن أوسوس فاشلا إلى رجل الدين الذي تابع. اللي راح ما بيرجعش يا فاروق بيه، وهم في مكان أحسن أكيد، ولو مسكتوا اللي عملوا كده وسلمتهولي أنا هدعيله بالهداية وهسيبه. أمال إيه طلباتك يا بونا؟ مش بقولك، بنتكلم لغة مختلفة. كنت كارها أنا لتلك اللغة التي لم أفهمها منذ خلقي، ليتابع الرجل: شغلك ده واجبك وواجبي، وواجبك نحافظ على البلد دي ولو لآخر نقطة دم مسيحي. يا بونا احنا دمنا كله فدا دمكم، احنا مش عايزين شعارات يا فاروق بيه ولا عايزين دم، احنا عايزين حياة. مش فاهم. احنا عايزين ملك، احنا اولى بيها يا ابني. توتر اللواء فاروق ليضيف القصة، عارف من غير ما تكمل، هو عارف ان ده كان طلبي، بس ملك بقت رمز كبير عندنا والضغط عليا بقى صعب. ملك لازم تحب الحياة يا فاروق بيه. قالها القس ليترك المسؤولية على كاهل اللواء فاروق الذي غادر مهموما ليتصل بالرائد عادل ويستعجله على استنباط أي معلومات من ملك. فيتوتر الرائد عادل الذي كان في طريقه إلى شرم الشيخ ليقابل يوحنا القس المسؤول عن رحلة الأتوبيس المشؤوم والذي ينتظره في الساعات القليلة المقبلة. أخرج الرائد عادل رقم الدكتور فهد وهو في سيارة الشرطة المتجهة إلى شرم الشيخ، فيجيبه الأخير من المصحة بدهب وهو جالس مع ملك في غرفة نور. ما تقلقش، ملك قدامه. حاضر يا عادل بيه، مع ألف سلامة. أنهى فهد المكالمة واتجه بحديثه إلى ملك. الرائد عادل صاحبك كان بيسأل عليك هو، وهيجيلك قريب. ابتسمت ملك ليضيف الدكتور فهد: طيب مش ناوية تحكي لي إيه اللي حصل ومخبيه عليا؟ ما أنا بقول لكم ومحدش مصدقني. طيب احكي تاني عشان خاطري، جربيني وأنا هعمل لك كل اللي انت عايزاه. بجد؟ آه طبعا يا حبيبتي. نفسك في إيه؟ طيب عايز أنزل الجنينة تاني. تاني يا ملك؟ طيب هنتفق اتفاق، هتنزلي بس مع أنكل نبيل. هيه بجد؟ آه وحالا كمان. قالها الدكتور فهد واتصل بمساعده نبيل فأجاب من مكتبه في الطابق الرابع بين غرفة الشرنوبي والاجتماعات والانتظار الموضوع فيها صورة كبيرة للشرنوبي الأب. أطاع نبيل مديره وأسرع إليه بينما تابع الدكتور فهد حديثه مع ملك. أهو ممكن بقى أنت يا ملك تحكي لي السر؟ في طاعة أجابت ملك: أنا شفت ماما مبارح. شفتيها فين؟ هنا. وجابت لي العروسة دي؟ قالتها وأشارت ملك إلى عروس سندريلا التي كانت بيديها ليساور الدكتور فهد الشك، فلم يظن أنها امتلكتها من قبل. طيب وما قعدتش معاكي ليه؟ راحت تشوف الباقي، أصل هم كلهم هنا. قالتها وهي تهز قدميها اللتين لا تلامسان الأرض. طيب أنت كنت فين قبل ما تيجي هنا مع مامتك يا ملك؟ كنت في الأتوبيس. شعر الدكتور فهد بتقدم كاذب فتابع في سعادة: حلو جدا، وحصل إيه في الأتوبيس ده؟ ولا حاجة، كنا بنغني وبنرقص، وبعدين وقفنا لما أصحاب ماما وصلوا. أصحاب ماما مين يا ملك؟ قالها الدكتور فهد في فضول مميت قبل أن تتذمر ملك، خاصة عندما طرق نبيل الباب. أوف بقى، أنا عايز أروح الجنينة. حاضر، كفاية كده دلوقتي، أدخل يا نبيل. دخل نبيل بابتسامته الصفراء المعهودة: تعال يا نبيل، معلش خد ملك بنفسك وانزل بيها الجنينة وما تسيبهاش لوحدها خالص. بس كده، عناية الاتنين، أنا تحت أمر مدموزيل ملك. قالها نبيل وخرج من الغرفة ليجد الدكتورة نور أمامه قد خرجت من الغرفة المجاورة لتوها، فيتلعثم ويقول: دكتورة نور، أهلا بيك وسلامتك ألف سلامة. لا أنا تحسنت خالص يا أستاذ نبيل، ربنا يطمن عليك يا بنتي ويصبرك، عن إذنك. قالها نبيل ليطمئن على حالة نور ثم خرج تاركا إياها في طريقها إلى غرفة خالد بعدما خطفت نظرة باستنكار إلى الدكتور فهد الجالس على مكتبها في تحدي. دخلت نور غرفة خالد الذي كان نائما، وإن وجدت على حامل لوحاته رسمة جديدة رسمها هو بقلمه الرصاصي لتلك الفتاة الجذابة المحجبة الفريدة من نوعها، فهي كانت بالفعل فريدة. أبحث دائما عن المرأة، فهي سر الكون ورحم الجنون. بجانب شجار طاهر وحبيب من خارج المسجد عبرت هي لتوها في تلك السيارة التي أقلتها مع والديها من المطار بعد غياب سنين طوال بالخليج. ظلت فيها فريدة تعاني من الوحدة والملل، وهي فتاة قاربة الثلاثين من عمرها، بيضاء البشرة، طويلة نسبيا، هادئة الملامح، جذابة، ناضرة الوجه، وإن حد من جمالها تلك الطرحة البغيضة التي تغطي شعرها الأسود الطويل الناعم الذي أعشق عبق رائحته العطرة. صف السائق السيارة لينزل منها صالح والد فريدة، والذي استنفد شباب عمره في دول الخليج بحثا عن المال ليتطبع بعاداتهم المنغلقة التي أفرزت كبتاً عانت منه فريدة كثيراً. صالح رجل في الستينيات، ضعيف البنية، قصير القامة، قمحي البشرة، أصلع الشعر، خرج من السيارة لينزل الحقائب مع السائق، بينما توجهت زوجته لتحيي جدة خالد جارتها بالعقار والتي لم تقابلها منذ سنوات طويلة. الأم هي سيدة سمينة في الخمسينيات، بيضاء البشرة، ترتدي الحجاب لتحمي الجميع من قبحها. خرجت فريدة من السيارة وظلت تنظر إلى العقار في سعادة، لتتقدم حاملة كوب قهوتها الذي ابتاعته منذ وصولها للمطار، في حين كان طاهر قد أنهى عراكه مع حبيب وعاد متجها إلى عقاره، فيصطدم بفريدة التي سكبت على ملابسه ما تبقى من قهوتها، ليغرق طاهر في عمق عينيها العسليتين ويظل صامتا، بينما هي تنهال عليه بالاعتذارات التي لم تزحزح من صمته، حتى كررت على أذنه بصوتها الدافئ: أسف بجد والله. ها؟ خير؟ حصل خير؟ سلام عليكم، قالها طاهر، ثم تحرك أخيرا ودخل العقار ليصعد بضع سلالم ليصل إلى شقة جدته التي كانت واقفة مع والدة فريدة، فيحييهما بسرعة ويتوجه للداخل، لتندهش الجدة التي قاربت على 70 من العمر، وهي والدة إبراهيم، طويلة القامة، نحيفة الجسد، سمراء البشرة، ترتدي ملابس شرقية قديمة الطراز. دخل طاهر غرفة أخيه الواقعة يسار المدخل ليجد خالد يرسم لوحة جديدة على حامل الرسم فيلقي بها أرضا. في إيه يا طاهر؟ أنت اتجننت؟ اسمها عقلت ومش هسكت على المسخرة اللي بتعملها دي. مسخرة يا طاهر؟ ما تتكلم عدل، أنا أخوك الكبير واتكلم براحتي. كبير إيه؟ أنت مصدق نفسك؟ دي دقيقة يا ابني. لا أنا كبير بعقلي وديني يا خالد، والبيت ده مش هيتعمل فيه حاجة تغضب ربنا كده تاني طول ما أنا عايش. يا طاهر ده بيتي زي ما هو بيتك، وانت ما تقدرش. لا اقدر، يقولها طاهر وهو يقطع لوحات خالد بعصبية. استغفر الله، استغفر الله يا اخي. لا يا طاهر، يا طاهر. يتمزق قلب خالد مع لوحاته الممزقة ويهرول يمينا ويسارا في جنون. مفيش، لا هو صاحبك المسيحي ده أس الفساد، انا اديت له علقة موت، ولو حط رجله هنا تاني هقطعها له، قالها طاهر بينما دخلت الجدة مفزوعة لتنظر إليه في ذهول فيعلق: خالد أنت أكيد حصل في مخك حاجة. توقف خالد ثم غير ملابسه وارتدى قميصا أبيض على بنطاله الجينز، ثم نظر إلى جدته وقال: وعلى إيه ده كله؟ أنا هسيبها لك مخدرة. استنى يا ابني وبلاش جنان بس، رايح فين؟ علقت الجدة: هشوف المجنون ده عمل إيه في حبيب، ولما تبقوا تحترموني زيه أبقى أرجع. يا ابني حرام عليك، أنا ما بقتش أستحمل الجنان بتاعك ده، حرام عليكم، قالتها الجدة بينما نزل خالد بسرعة على الدرج حتى وصل إلى الشارع ليصطدم بفريدة التي عادت لتأخذ حقيبتها من السيارة، فلم تتمالك نفسها عندما شاهدته مرة أخرى بقميصه الأبيض الجديد، ظنا منها أنه نفس الشخص الذي اصطدمت به منذ دقائق، لتضحك فريدة ضحكة ساحرة، ويندهش خالد بتلك الضحكة غير فاهم من سببها، ليتغير وجهه المتجهم بابتسامة سبقت ضحكت فريدة ليظل يضحكان سويا. وحيد وصل، قالها دياب إلى أحد أتباعه الذي طمأنه مجيبا: وصل القاهرة وقريب هيكون في السلام إن شاء الله. سكت دياب مهموما ثم تساءل عما يدور بخلده: مفيش لسه أخبار عن طاهر؟ والله يا كبير لسه ما ظهرش من ساعة عملية الأوتوبيس، أنا خايف يكون وقع في إيد الداخلية. مستحيل يا كبير، محدش يعرف أي حاجة عنه، طاهر ده سراب، لولا أني قابلته كنت افتكرته أنه مش موجود. شرد دياب لحظات يفكر فيه، هو الوحيد الذي كان يضاهيه في التخطيط والتنفيذ، فلقد كان هو فريدا من نوعه بالفعل. حالي أنا حاضر في كل مكان، وإن لم يكن لي وجود إلا في العقول والنفوس، أضع بصمتي التي لا يستطيع إنكارها بشر دون أن يراني الجميع، فأفعالي كافية لإثبات وجودي. التاريخ في الوقت الحاضر 9 أكتوبر 12:00 ظهرا 11. لما فريدة بتضحك الدنيا كلها بتضحك، وأنا واحد في الدنيا لازم أضحك وأموت من الضحك. قالها خالد من غرفته بالمصحة لنور الجالسة بجانبه في حالة تأثر لمشاعره الصادقة. لازم أفرح وأعرف قد إيه إني كنت محظوظ إني شفت فريدة. لازم أفرح إنها ضحكت لي من غير ما أعرف السبب اللي خلاها تضحك لي أنا دون كل البشر. سكت خالد لحظة، التفت فيها بنظره إلى صورة فريدة قائلا: أنا عايز أخف. أراحت نور ظهرها على المقعد بسعادة لتتساءل أخيرا: طيب إشمعنى دلوقتي؟ جال خالد ببصره إلى جدران غرفته قائلا: تعبت من الأحلام. اقتربت نور وعلقت: طيب خلاص اتكلم، احكي وأنا أكيد هساعدك. ثم أخرجت ورقة وقلما فتابع خالد: هحكي لك، بس أبدأ منين؟ ابدأ باللي انت حابب تتكلم عنه. سكت خالد لحظة ثم نطق اسمها: فريدة. هبدأ بفريدة. مراتك؟ بس ماتت. ربنا يعزيك. فكرك في ربنا أصلا عشان يعزيني أو يرحمها؟ كانت نور لا تزال تريد كسب مودة خالد، فلم ترغب في التوجيه والإرشاد الذي أكرهه واكتفت بالتساؤلات. انت شايف ايه؟ انا شايف اننا لو ضيعنا عمرنا في صلاة وصوم وفي الاخر ما طلعش في ربنا هنبقى ضيعنا عمرنا على الفاضي. كانت هذه فرصة نور لتبدأ في إرشاد ساذج لخالد، فقالت بخبث: طيب لو الواحد طوعك وما ضيعش وقته في صلاة وصوم ومات واكتشف ان كان في ربنا، فكرك هيبقى ايه العمل؟ ارتسمت ملامح الرهبة على خالد فجأة، فظل لحظات صامتا لأوسوس له مذكرا بما نسي لينطق أخيرا: طيب مش بتقولوا أن ربنا عدل؟ ليه ظلمني؟ قالها بكفر واضح قريب إلى قلبي لتحاول نور التحايل على الواقع. وانت شايف ظلمك إزاي؟ ضحك خالد ووقف وتابع حديثه وهو يتحرك ذهابا وإيابا: أبدا، أبويا وأمي يموتوا في عز شبابهم وأنا عندي 8 سنين، ده مش ظلم؟ وقف لحظة مراقبا نظرة العطف التي ارتسمت على وجهها وإن لم تعلق، منتظرة حتى يفرغ خالد كل ما يخفي. ما لقيش عم أو خال علشان يربوني مع أولادهم، ده مش اسمه ظلم؟ أتربى مع واحدة كهنة عندها فوق 80 سنة دلوقتي، ده مش اسمه ظلم؟ إن بدل ما جدتي هي اللي تخدمني أنا اللي أخدم عجزها، ده مش اسمه ظلم؟ أنا حقيقي بكرهها وتمنيت كتير إن أقتلها قبل ما يسبقني هو. قالها خالد بقسوة أدهشت نور: أنا بكرهها وبكره كل اللي ظلموني. ظلت نور صامتة تنظر إلى خالد الذي كان قد أفرغ الكثير. لو ربنا موجود ليه لما عوضني بفريدة خدها مني تاني؟ ليه لما شفت بنتي بتخرج من رحم أمها خدها مني تاني؟ دمعت عيناه خالد متألما من جراح قلبه. طب ما كانش يدهم لي من الأول؟ بدأت الحشرجة تتداخل مع صوت خالد الباكي ليكمل، بينما تبعت أنا تذكيره بما أعلمني به ربي من سجايا بني آدم. طب حتى ما كانش زرع حبهم في قلبي للدرجة دي، أصل أنا بحبهم قوي، بجد بحبهم قوي. أنا ما حبيتش أمي كده، ما لحقتش أحبها كده. دمعت عيناها من تأثرها رغما عنها، بينما تابع خالد نحيبة: حبيتهم أكتر من نفسي وما كنتش عايز حد ياخدهم مني. طيب حتى كان خدني أنا، كان خدني من الأول، كان خدني مع أبويا وأمي. ها هو قد وصل لكفره الذي أحب لأرضى أنا عنه، حتى قطعته نور لتهدئ من روعه وهي تجثو على ركبتيها أمامه: عشان كنت صغير وكان عارف إن لسه ليك دور يا خالد. معترضا قال: طيب ما بنتي كانت صغيرة، ما رحمهاش ليه؟ ما خدنيش مكانها ليه؟ عشان لسه ليك رسالة يا خالد، أنت رسالة لينا كلنا، أنت رسول على الأرض، لازم تفهم كده. مش عايز أبقى رسول. أنا اللي كنت محتاج لرسول يفهمني، أو كان حتى يسيبني مع فريدة، كان يسيبني معاها، كان يسيبني أحبها، كان يسيبني في حضنها وأنا كنت هصليله، كنت هصوم، كنت هديله كل فلوسي. أنا مش عايز فلوس، بس دي نعمة من نعم ربنا عليك يا خالد، مش كل الناس عندها فلوس. مش عايزها، خدوا كل حاجة ورجعوا لي فريدة. لم تستطع نور كبح جماح غيرتها من حب خالد المبالغ فيه لتلك الفتاة لتخرج المرأة الساكنة بين ضلوعها مندفعة بسؤال: انت حبيتها كده ازاي؟ نظر خالد اليها وابتسم رغم دموعه، فلقد ذكرته انا بها، ليتامل السقف شارحا لها ما كان يشعر به حقا. فريدة دي كانت امي واختي وبنتي، والاهم صاحبتي وحبيبتي، كانت العيله كلها اللي اتحرمت منها، كانت السند، كانت الحلم. سكت لحظه ثم نظر اليها متابعا. كانت حلم، احلى حلم. ابتسم خالد وتذكر احلامه التي تلاحقه، فربما يحلم بها مره اخرى، ولعل هذا ما يصبره على تلك الكوابيس. معلش يا نور، كفايه كده، انا عايز انام. لم تعترض نور، فلقد كانت تريد كسب ثقه خالد الذي غادر سابحا في احلامه بعدما افرغ الكثير من الطاقه السلبيه التي اثقلت كاهل نور التي شعرت بالضيق فجاه، وكانه قد تم استنفادها. فالبشر انواع، ايجابي وسلبي، هناك من يضيف وهناك من يستهلك، ولقد استهلكها خالد للتو بعدما استطاعت هي شحنه، في حين قام هو بتفريغ كل طاقته السلبيه بداخلها.